مزيد من التنظيف. قررت إدارة المستشفى تغيير زي الممرضات من الأبيض إلى الوردي، وهذا لأن اللون تغير من كثرة الاستخدام، ولكنني كنت مصرة على ارتداء الزي الأبيض لأنه لا يزال يبدو جديداً للغاية وأنا أرتديه. ولاحظ تيد ذلك. ما سر هذا البياض؟ سألني وهو يلمس طرف كمي. شعرت وكأنه يلمس بشرتي، وحرارته تتدفق لتسري في جسدي. ناولته بيانات المريض التالي، وأنا أحاول التفكير في طريقة تبقي الحوار مستمراً بيننا، ولكن الحقيقة أنه ليس في الحديث عن المنظفات أي إيحاءات جنسية، إلا إذا كنت أغسل سيارة رياضية مرتدية قطعتي البيكيني. الحل في جوجل دائماً. ضحك ثم ألقى نظرة على الأوراق في يده وغمغم في سخط. السيدة روتينو، ثانيتان؟ أعتقد أنها تحب أن تأتي لتنظر في وجهك يا دكتور، ليس إلا. نظر إلي وابتسم. حاولت أن أبادله الابتسامة بطريقة أداري بها توتري وجفاف فمي بعد أن نلت منه كل هذا الاهتمام، وتعمدت وأنا أخرج من الغرفة أن أتقصع بخصري بطريقة تعلمتها من آيولا. أنت بخير؟ سمعته يسألني ويدي على مقبض الباب، فالتفت إليه. نعم. طريقة مشيتك غريبة. شد عضلي. كسفة. بادرت بفتح الباب وغادرت بخطوات مسرعة. كانت السيدة روتينو جالسة على واحدة من الأرائك الجلدية العديدة في صالة الاستقبال بالعيادة، بالكاد تكفيها واحدة هي وحقيبة يدها، وأخرى ممتلئة بلوازم المكياج. تطلع إلي المرضى وأنا أتجه نحوهم، وكل واحد فيهم يأمل أن يكون دوره قد حان. كانت السيدة روتينو تلطخ وجهها بالبودرة، ولكن يدها توقفت في الهواء وأنا أقترب منها. الدكتور جاهز لفحصي الآن؟ أومأت لها بنعم، فنهضت وهي تغلق علبة البودرة. أشرت لها أن تتبعني، ولكنها أوقفتني بيد على كتفي. أنا أعرف طريقي. تعاني السيدة روتينو من السكري من النوع الثاني، بمعنى أنها ما دامت تأكل بعقل وتنقص وزنها وتأخذ جرعة الأنسولين في موعدها، فلا يوجد أي سبب يجعلنا نراها كل هذه المرات المتوالية. ها هي ذي تكاد تركض إلى مكتب تيد، وأنا أعرف السبب. إنه قادر على أن ينظر إليك فتشعر أنك الشيء الوحيد المهم في حياته. إنه ينظر بعمق، يحدق، يخترقك بعينيه وهو يبتسم. عدت إلى مكتبي وألقيت حافظة الورق فوقه في سخط، حتى إن الصوت أيقظ ينكا التي تنام عيناها مفتوحتان لا أعرف كيف، ونظرت بونيمي إلي في غضب لأنها كانت على التليفون مع مريضة. ماذا بك يا كاردي؟ لا توقظيني إلا في حال كانت النيران تلتهم المكان. نحن في مستشفى، لسنا في فندق. همهمت بشتيمة بينما كنت أنهض وأبتعد. لم أرد عليها، كنت منشغلة بأمر آخر. ذهبت للبحث عن محمد، كنت قد أرسلته للطابق الثالث منذ ساعة، وبالتأكيد هو لا يزال هناك يشاغل آسبي ذات الشعر الأسود الطويل والرموش الكثيفة. عاملة نظافة أخرى بادرت بالابتعاد ما إن رأتني آتية في الممر، والتفت محمد إلي. أنا كنت على لا دخل لي بهذا. هل نظفت نوافذ الاستقبال بالماء الساخن والخل كما طلبت منك؟ أجل يا سيدتي. حسناً، أرني الخل. اضطربت وقفته وهو ينظر في الأرض محاولاً البحث فيها عن كذبة أخرى يغطي بها الكذبة التي تفوه بها للتو. لم أتفاجأ بعجزه عن تنظيف النوافذ، هو نفسه غير نظيف. أشم رائحته العطنة من على بعد 5 أمتار، ومن الأسف أنه ليس هناك بند في عقود العمل تسمح لك بفصل موظف لنتانة رائحته. لا أعرف من أين أشتري زجاجة خل. عرفته مكان محل، فسارع بالابتعاد وهبوط الدرج، تاركاً دلو أدوات التنظيف في منتصف الممر. ناديت عليه ليأخذ أشياءه. عدت إلى الطابق الأرضي لأجد يينكا وقد نامت من جديد، وعيناها تحدقان في اللاشيء، فتذكرت جثة فيمي. طردت الصورة من ذهني في ثانية، والتفت إلى بونيمي. هل خرجت السيدة روتينو؟ كلا. تنهدت في حيرة. هناك عديد من المرضى ينتظرون، وجميع الأطباء مشغولون الآن بمريضات ومرضى أصابهم داء الثرثرة. لو كان الأمر بيدي لحددت لكل مريض وقتاً لا يمكنه أن يتجاوزه.